هذا من لطف الله جل وعلا ومن نعمته سبحانه وتعالى. أما حديث ابن عمر التيمم ضربتان هذا من اجتهاده رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف عليه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. التيمم ضربة واحدة هذا هو الأفضل. أما ابن عمر كان يختار ضربتين اجتهاده منه رضي الله عنه، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن الصواب ضربة واحدة تكفي كما دل عليه حديث عمر. وفق الله جميعا. كيف نجمع بين رواية النار ورواية الأولى قدم اليدين والرواية الأخرى قدم من صرف الرواة والصحيح من نعم. الوجه الوجه نعم كذا لا لا صلى الله عليه ثم كانت المياه عند ربه ثانية قال هذا الصواب أن كبنا الحانية ثلاث مرات هو مقتصر في دينة الحانية لا بد يصب الماء في أوان الصغار حتى يصب بالكف من الآن في البعار في الأوان الصغار حتى يتوضا منها ما يغلط الإنسان طاهر ما يغلط الله إليك يغطس ويرفع إذا ما استطاع وما إن استطاع لا بد أن خارج الإناء أما إذا ما استطاع الإناء الإناء كبير ولا عنده مغراف ولا عنده شيء يأخذ بأطراف يديه ويغسل كفيه. هل يشرع عند التيمم النفخ في اليدين؟ لا وكان هنا أكثر عن زايد تنفخ كما نفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يشرع في الله عنه؟ نعم وإذا لم يكن؟ لا ما أحد ينفخ تيمم على الأرض الرطبة إن شاء الله إليك يزيل الرطوبة ويسمع بعدها لا بالتراب لكن تراب يكفي التيمم الشرعي تكون هي التراب هم التيمم نعم يسمي عند التيمم ويشهد بعد الفراغ على الترتيب بين الوجه واليدين هذا هو عادي نعم الوجوه نعم الله يكشف المريض يجاب له تراب في المستشفى نعم يجاب له تراب حتى لو كان عنده الماء حتى لو كان عنده الماء كان ميسر يسلم وما يستطاع يلزمه هنا شيخ لو كان في الأرض مضلقة أو حجرية يكفي أن يضرب عليها صحيح لا يخرج الأرض ولا يجي لها تراب ولا يخرج الأرض اللي لها تراب التفاعل إذا كان عليه غبار ولا أقول مساعد وشراشف إذا صار عليها تراب أو ستائر يجي إذا كان تراب الحقيقي غبار إذا كان تراب الحقيقي ولا يحتاج بيه ويخرج إذا يجب إذا كان تراب الحقيقي غبار إذا كان يتيمم منه حتى يحتار الدين غبار ما له اعتبار لا قد يكون غبار مهم بتراب مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمار مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها اجتهاد ما عليها لا بد رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من الغبار من التراب من الصعيد يعني لا بد أن يكون غبار فيمم صعيدا طيبا إذا تيسر إلا إذا كان في أرض رملية أو ما فيها تيمم منه فاتقوا الله ما استطعتم رواب في التيمم أحسن الله إليك رافع الحدث نعم هذا الصواب كلا كلا وأخواتكم تشبيك الأصابع وأثناء الطواف نعم تشبيك الأصابع أثناء الطواف شبك الأصابع يديه وهو يطوف ترك لا لا ترك أحسن كالصلاة لا لا ترك أحسن ما بلغني في شيء الله عليك كان يقول له مفرج الأصابع أثناء الضرب نعم هل تكون مفرجة الأصابع أثناء الضرب هو بالعزم هو بالعزم شيخ الله يبارك ولا ما يقول له كل ما هذا يكون لو كنت حاجا وكان الوقت باردا هل ألتف البطانية أو ألتحف بها نعم تلتحف بها لكن لا تلبس قميص ولا ثرابين لا لا يغطي رأسه والبس تعب الله منك لا طاحة لا طاحة مو بلبس لا طاحة ولا طاحة مو بلبس ما يجوز الرسول قال لا أدخل رأسه ولا وجهه يبدأ بجنة ثم يسرى الله عنك الأفضل يبدأ بجنة ثم يسرى حاج بارك الله فيك طاف طواف الوداع وسعى سعي الحج بعد الوداع فهل يجوز له ذلك؟ يجوز إن شاء الله لأنها تبع طواف السعي تبع الطواف يقول الشارح هنا أحسن الله عملك وجعلت تربتها طهورا أخرجه مسلم فلا دليل فيها على اشتراط التراب. التربة التربة هذا في تربة الأرض ولكن هل يجب على الحج لأن الأجل إلى سيارة مشتريها بخدمة والدي هل الحج أم لم يجب على الحج؟ هو عندما يجب الحج فيستطيع الحج ولا بالاستئجار، ما من يشتري سيارة لكن يستطيع الحج يلزم الحج ولا بالاستئجار، ما شرط أن يشتري سيارة بحج بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأت صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل مرتين. رواه أبو داود والنسائي قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيذنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن يخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى ذنبي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث كلها تعلق بالتيمم. الحديث الأول ثاني حديث ابن ذر كلاهما يبين لنا أن الصعيد هو المسلم كما قال الله لله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. والصعيد وجه الأرض وجه الأرض هو الصعيد. فالمسلم إذا احتاج إلى التيمم ضرب بيديه التراب ومسح بهما وجهه وكفيه وقام مقام الماء عند عدم الماء أو عند العجز عن استعمال الماء ولم يغفر له في شيء جل وعلا. وهكذا الرجل يكون في جراحة تمنعه من الظهور ومن غسل الجنابة يكفيه التيمم اتقوا الله ما شاء الله. وإن كنتم مرضى ولا سبب فالذي في جراحة تمنعه والمرض يمنعه يكون معلومة. وهكذا في حديث جابر بين أنه يمسح على الجرح الذي يمسح على الجبيرة التي أصابه بها الجرح ثم يغسل سائر جسده. إذا كان أصابه جرح ويخشى من الماء عصبه ومسح على جرحه. وهذا يجزي لأنه مريض والله جل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما حديث الحديث الخامس الأخير من قبل الأخير من بعده من بعده من قبله. كذلك حديث علي بن كثافه اليدين حديث ضعيف لكن يشهد له في معنى الاصول. وحديث جابر في ظاهر كذلك لكن يشهد له الاصول حديث علي بن جابر وان كان في الروايه. لكن في الادله الشرعيه والاصول المرعيه تشهد لمعناهما. وانا من اجاز عن التيمم لمرض في يديه او في وجهه او جراحات يكفيه التيمم والحمد لله. ولو كان الحديث ضعيفين لان الاصل ثابته فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وان كنتم مرضى على سفر. فهاتان الايتان وما جاء في معناهما يكفيان في المعنى. واما حديث ابن عباس من السوده انه يصلى رجل بالتيمم ولا صلاه واحده هو حديث ضعيف. وصى ربه على التيمم كالماء. لان الرسول قال بعين المسجد وطهر. صلاه واحده هو حديث ضعيف. وصى ربه على التيمم أو منع منه بسبب مرض أو جراحات فإن التيمم يقوم مقامه في رفع الحدث يكون مطهرا له رافعا للحدث. فإذا توضأ للظهر جاز يصلي به العصر إذا كان بقي على طهارة. أو توضأ للمغرب جاز يصلي به العشاء إذا كان على طهارة. فالماء هذا هو الصرف أنه رافع. وهكذا حديث أبي سعيد في الرجلين الذين فقد الماء ثم تيمم عشان يصلي ثم وجد الماء فأعاد حلم الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم لم يعد أصبت السنة وأجزأتها صلاته. وقال الذي أعاد وفلته مرتين. هذا فيه أن الإنسان على قدر اجتهاده فإنها عادها اجتهادا منه خاف ألا تصح صلاته الأولى. فشكر الله له مرتين لاجتهاده وربطه فيما عند الله. والآخر عرف الحق واقتصر عليه فأجأته صلاته وأصاب الحق. فعلم بهذا أن من أصاب الحق فهو الأفضل. ومن اجتهد وفعل شيئا خلاف المشروع فهو على أجر اجتهاده وتحريه الحق. لكن ما يمنع هذا من السؤال إن استطاع أن يسأل لأن الله فاسأل ولا تكفر. فإذا جهل يسأل ويتقصر. وفق الله جل وعلا. قال الخادم عبد الله عنك يقول انه لا يشرع المسعى الجبيره. قال وبرهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى لكن الله نفسه الوسعى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرتكم بهن فاتوا منه ما استطعتم. فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه. هذا هو المستطاع المسعى الجبيره. كما مسعى امر الله مسعى الراس راس قطع عنه القصر. استطاع تقوم بالمسعى. نعم نعم. لكن اذا تيسر ازالتها يجعل الجبيره من اجل الجوع هذا عوامل. ويكون على ترتيب نسق الوضوء. نعم نعم نعم نعم. بارك الله فيكم. هل الشرط بالنسبه للصيام التمتع الترتيب؟ نعم. بالنسبه للصيام التمتع هل لابد من ترتيب الايام متصل؟ لا يعني صار ثلاث ايام في وقت سبع في وقت يعني ثلاث ايام يكونوا متصلين ولا ممكن ولا متصلين؟ طبعا عندك حضور الماء اثناء الصلاه المتيمم هل يقطعها ام يتم؟ في خلاف ولا حرص قطعها لانه قال فلم تجد فلا وجد في اثناء الصلاه. ما يخالف لا يعيد يسال عليه يعني كما قال اجزاء صلاه. ولكن لو ضاق الوقت في البحث عن ما عفى الله عنك لا يكفينا اذا ما وجدناه. لكن لو كان بالبحث الماء يكون اخر الوقت لا يتيمم ما دام في اسامه الحمد لله. الله يسلمك. نعم. لبنها نعم يعني خمس مرات أكثر ولا ولا لا يبقى على إحرامه حتى يطوط حتى يفعله من ثلاثة بعد الحج. مفلح يطوف يسعى قبل الحج وإن أخره بعد الحج فلا بأس. لا يحل حتى يفعله من ثلاثة حتى يرمي حتى يرمي ويحلق ويقصر أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف أو إذا فعل فعل كله حل الحل كله. يوم النحر لا إذا كان بيجاه عمره تمتع يقصر قبل الحج يقصر بيجاه عمره هذا أفضل له يجي متمتع فإذا يوم الثامن يلبي بالحج إذا كان أراد الحج سيحج مفرد لكن لا يحل يطوف ليس يبقى على إحرامه كما بقي النبي على إحرامه ولا يقصر ولا يحل يقول أشياء حتى يفرغ من الحج إذا جاء يوم العيد رمى وحلق وحل ثم عليه الطواف فقط. تيمم للجرح يكون بعد انتهاء من الوضوء طبعا. نعم. تيمم للجرح يكون بعد انتهاء من الوضوء. لا لا بعد الجرح. صلاة الخزير اللي يعيشكم. بعدين بعد ما يتفرغ. يتنشف. نعم. تمام عليك. الخزير. تيمم اثناء الوضوء بدعة طبعا. مو بعيد يهبط له اللي تبغى بعد. مثل ما يمكن ينشي يديه وينشف لكن يتكلم. خنزير اللي يعيش في البحر صلى الله عليه وسلم يزك له خنزير اللي يعيش في البحر عند جميعها يجوز لك الماء في البحر حلالا في البحر غير خنزير البحر بعض العلم يقول ما كان من جنس المحرر في البحر لا يحل إذا تورع طاقته صلى الله عليه من أول الشهر من أول الشهر التكبير من أول الشهر للجميع من آخر أيام التكبير صحة حديث من بدأ أخيه السلام بنى الله له بيته الجنة ما أعرفه